فقه الصيام للدكتور أيمن خليل. ورحمة الغراب بالخيرات تأتينا. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس تعطرت، هذه رياض ملؤها الغفران. أما خلوف الصائمين كأنه مسك يفوح شذاه أو ريحان، جنات عدن بالصيام تفتحت للصائمين وحورها تزداد، للصائمين وحورها تزداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن رب العزة سبحانه لما فرض الصوم على عباده المؤمنين خاطبهم قائلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فرب العزة سبحانه كتب الصيام على المؤمنين وخاطم عباده بلفظ الإيمان ونسبهم إليه، وهذا ما دعا العلماء إلى أن يبحثوا في الشروط التي تشترط لكي يقبل الصوم من المكلف. فاشترط العلماء الإسلام، ومن ثم قالوا: لو أن غير المسلم صام، كما يحدث من بعض الناس يمتنع عن الطعام زي الرجيم وما شابه ذلك، هل يقبل منه الصوم؟ لا يقبل منه الصوم مطلقا، ولا يثاب عليه، ولا يجزئه عن صوم الفريضة التي فرضه المولى سبحانه على عباده المؤمنين. اشترط العلماء أيضا الاستطاعة، ومن ثم لا يخاطب المريض غير القادر على الصوم، ومثله الحامل والمرضع التي يعجزها الحمل والإرضاع عن الصوم. واشترط العلماء أيضا الإقامة، ومن ثم فللمسافر رخصة نعرض لها في حينها بأمر الله سبحانه، كما اشترط أهل العلم أيضا العقل، ومن ثم فالمجنون غير مخاطب بأحكام الشرع. واشترط العلماء أيضا لصحة الصوم ولإجزائه البلوغ، قالوا: هل يشترط أن يكون الإنسان بالغا لكي يسقط عنه صوم الفريضة؟ وهل الصبي الصغير مخاطب بأحكام الصوم ويستحب أن يصوم؟ فذهب الفقهاء إلى أنه غير مكلف لأنه دون سن البلوغ الذي هو مناط التكليف، ولكن اختلف الفقهاء فيما بينهم هل في الإجابة عن هذا السؤال: هل يؤمر الصبي غير الصبي المميز، هل يؤمر الصبي المميز بالصوم إن أطاقه وقدر عليه؟ فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة آراء. الرأي الأول ذهب إلى أنه يجب على وليه أن يعوضه الصوم وأن يضربه عليه، وقد ورد ذلك عن بعض الحنابلة. يبقى كما ينبغي على ولي الأمر أن يعوض ولده الصيام كما يعوضه الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والحديث كما هو معلوم اختلف بشأنه بعض أهل العلم. فها هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم الصلاة رغم أنهم غير مكلفين، ورغم أن التكليف يكون بسن البلوغ، مناط التكليف هو البلوغ، ورغم ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليهم بضربهم على ترك الصلاة إذا بلغوا العاشرة من أعمارهم. فقاس هؤلاء الفقهاء الصيام على الصلاة، وقالوا: يعود على الصلاة ويعود على الصوم، ويضرب على الصوم كما ضربوا على ترك الصلاة. وذهب فريق آخر من أهل العلم، وهم الأوزاعي والحسن البصري وقتادة وابن سيرين وغيرهم من الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا، إلى أن ولي الصبي المميز يستحب له أن يعود ولده على الصوم، يستحب له أن يعود ولده على الصوم. واستدل الفقهاء الذين قالوا بأنه يضرب على ترك الصوم وبالذين قالوا باستحباب تعويده على الصوم بغير حديث علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر بحديث الربيع بنت معوذ الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصوم باب صوم الصبيان، والتي تخبرنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صوم عاشوراء وأرسل من يخبر الناس في قرى الأنصار بفرض الصلاة، وقال من أكل فليتم ومن أصبح صائما فليمسك. تقول الربيع فكنا نعود صبياننا الصيام، فإذا ما بكوا من أجل الطعام صنعنا لهم العهنة، صنعنا لهم من العهن أي من القطن أو الصوف المنفوش اللعبة يلعبون بها ويتلهون به. كانوا يصنعون العرائس لهؤلاء الصبيان ليلعبوا بها ويتلهوا بها عن الطعام وعن الشراب لتعويدهم على الصوم. فاستدلوا بذلك، بينما خالف الإمام مالك في هذا المسألة في هذه المسألة وقال أن الصبي المميز لا يؤمر بالصوم ولا يجوز أن يضرب على تركه لأنه غير مخاطب بأحكام الصوم وإنما يخاطب بأحكام الصوم عند البلوغ. وما نراه في هذه المسألة والله سبحانه أعلى وأعلم أنه إذا أطاق الصبي المميز الصوم فإنه يحبب إليه ويحفز عليه بالإثابة من غير ضرب على تركه. ولا يخفى أن الصلاة ليست كالصوم، الصلاة أداؤها ليس فيه مشقة وليس فيه المشقة التي في الصوم. ونعلم جميعا حديث المرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. له حج؟ نعم يقبل منه الحج، ولكن اتفق الفقهاء على أنه لا يجزئه عن حج الفريضة. إذا ما بلغ وجب عليه أن يحج حجة الفريضة إن كان ممن يجب عليه أداء الحج. يبقى الحج للصبي لا يجزئه عن حج الفريضة، وإن أداها فيثاب وليه على ذلك. ونقول أن الحج على ما فيه من مشقة، فالمشقة للمرأة التي حملت هذا الصبي وطافت به وسعت به، ولذلك كان الأجر لها. لكن إن أدى العبادة إن شاء الله تكون مقبولة، ويكون لوليه الأجر أن يعود صبيه على العبادة والطاعة، ولكن من غير ضرب ومن غير إشقاق على الصبيان. أسأل الله أن يبارك في أبنائنا وأن يحفظهم بحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالصوم تزداد القلوب محبة، بالصوم يحلو العفو والإحسان، والروح تصفو والنفوس.